شيخ هذا الإخوة اللي أرادوا يعني يسمع مساجد أخرى من ضواحي باريس خرجنا يعني الهاتف يعني شوش الآن أبعدنا أبعدنا للشمالات تفضل شيخ أنت قليلا حتى يتغيرون؟ نعم لا لا جيد الحمد لله يسمعون من مساجد أخرى أرادوا يعني يشاركونا فيها يعني حتى الصوت يصل إلى مساجدين الحمد لله جيد تفضل شيخ توصيهم بطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الأفاضل وأهل السنة والجماعة فإن لم يستطيعوا فليتقوا هذا العلم وهذا الدين الصحيح بمصادره النظيفة الخالية من البدع والأهواء والإغراقات والضلالات فإن كتب الضلال والفتن ضيعت كثيرا ممن ينشر الحق ويريده ولكنه وقع في حبائل الباطل فليتجه النافع لنفسه الذي يرجو الله والدار الاخره الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية البخاري وصحيح مسلم وسنة أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه ومثل كتب العقائد التي دونت للحفاظ على دين الله الحق والحفاظ على عقيدة السلف الصالح ومنهجهم. سنة خلق أفعال باب البخاري والسنة لأفعال الأحمد والسنة الخلال والشريعة الآجري والإبارتين الكبرى والصغرى في الأرض المطة والشريعة الآجري والحجة الأصفهاني وعقيدة الحديث الصابوني ومثل كل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما من القراءة الصراط المستقيم ومن التوسل الوسيلة ثم الفتاوى ثم كتب ابن القيم من علاقة الأحكام والدواء العاجل وزاد المعاد ومثل هذه الكتب ثم الكتب كأن جاء أحمد الوهاب باب التوحيد وشروحه لأحفاده وكيفية الحديث وفتح المجيد وما جرى مجرى هذه الكتب التي ذكرناها التي هي المواطن الصحيحه والنظيره لدين الله الحق عقيده ومنهجا واحكاما واخلاقا. هذا امر مهم يجب ان يهتم به كل من يهتمي بالمنهج السلفي، لان الناس اقبلوا على علوم البدع والضلال او على الافكار العلمانيه والاشتراكيه وسائر البدع، وقد تتعرض الناس والعياذ بالله لدراسه ما هو اثر هذا من كتب الالحاد، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد ان المسلم يحرص على معرفه دين الله الحق للمصادرين، ويحذر كل الحذر من اسباب الضلال، ومن اسباب الضلال في هذا الوقت وغيره الدراسة كتب الضلال والاستماع في هذا الوقت لأشرف الأهواء، والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة من الشرور والسلامة من سخط الله، وما سخط الله الوقوع في البدع والوقوع في المعاصي، والبدع أشد من المعاصي والعياذ بالله. وقد يكون في كتب البدع إلحاد كتب التطور في غير حلول وحدة الوجود والدعوة إلى الشرك بالله والخرافات والأساطير، الذي يريد النجاة لنفسه فالعمر غال وثقيل وقد يكون قصيرا، فلا تضيعه فيما يضرك، بل احرص كما قال رسول الله على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن. وبعد هذا الحق على طلب العلم اوصيكم بعد التعلم وفي اثناء التعلم بتقوى الله تبارك وتعالى والاخلاص له، والمرء لا ينجو الا بهذين الصفتين الجامعتين، تقوى الله والاخلاص له. ومن تقوى الله تبارك وتعالى ان تستطيع الشرك الذي هو اعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك امره عظيم، والنجاه منه باخلاص الدين لله، اخلاص التوحيد لله رب العالمين، واخلاص العبادات كلها لربنا العظيم. فتقوى الله تبارك وتعالى اول ما يدخل فيها اتقاء الشرك الذي قلنا انه اعظم الذنوب، وكذلك يتقي البدع فانها كما يقول العلماء ومن ابن تيمية انها مشتقه من الكفر وآيلة إليه، ولهذا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك التحريم، وكان في جل خطبه أو كلها يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكفاها أنها شر الأمور، وكفاها أنها ضلالة والعياذ بالله. ومن هنا كان الله يكثر التحذير منها، والسلف حذروا منها أشد التحذير، وحذروا من أهلها بخطورتها، حذروا من أهلها وراوا أنهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء الوارثين، لأن أمر المبتدع يلتبس على كثير من الناس، يخدع الناس بشعاراته وأساليبه الماكرة، فركع المسلمون والمساكين في حبائله، وفي الوقت نفسه يحذر من الكافر الواضح اليهودي والنصراني والسدودي والمسلوكي والشتوئي، يحذر منهم ولا يثق بهم أبدا. وقد لا يقبل منهم الحق، لكنه يقبل الباطل والضلال من هذا المبتدع الماكر الذي تلبس بلباس الإسلام، ويجر الناس إلى الضلال بالإسلام. وقد يأتي بأحاديث ضعيفة وموضوعة، وقد يحرف كتاب الله والسنة الصحيحة إلى منهجه ومشربه الكاتب، وهذا كثير من كثير. وقد أشار الأخ إلى هذه الكثرة في مقدمته، وما قاله حق، إن أهل الحق قليل وإنهم غرباء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن تلبسك الشرك لله تبارك وتعالى، ولبسك الإلحاد، ولبسك البدع التي هي بريد الكفر والعياذ بالله، ومشتقة من الكفر وآلهة إليه، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون بها، ولا ينبغي له أن ينخدع بأهلها. وكذلك ليحذر من المعاصي والكبائر والعياذ بالله. وقد حذر ما منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر الشرك بالله وقتل النفس الذي حرم الله بالحق، ثم الزنا، ثم اكل الربا، ثم اكل مال اليتيم، ثم عقوق الوالدين، ثم الفرار من الزحف. هذه كبائر، والكبائر كما يقول ابن عباس: قلنا الى السبعين اقرب من السبع والعياذ بالله. ومن السبع هذه الربا، هذا الذي استشرى في هذا الزمان، وهذه المعاصي كثرت وكثرت في هذا الزمان والعياذ بالله، وهي موبقات مهلكات، فليتقها المسلم لانها توبقه وتؤذيه بالهلاك، وقد تجيبه الى الالحاد والانحراف والعياذ بالله. فان المرء لما يستهين بالكبائر ويرغب الشيء على الباري ان يموت قلبه، وقد يختم له بالسوء والعياذ بالله. وحتى الصغائر يجب ان يحذر منها المسلم الذي يريد له نفسه النجاه، ولهذا حذرت الله من المحقرات، وقال: انهن اذا اجتمعن على المرء اهلكنه صغيره مع صغيره مع صغيره تهلكك، لا تستخف بها. قل اذا وقعت في ايدك لا فبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة على عباده ويعفو عن السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة عبده أشد الفرح، وهذا من فضله ومنه وجوده وفضله تبارك وتعالى. فإذا وقع العبد في معاصي فلا ييأس من روح الله، كما قال يا الذي لم يأسره على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فإن القلوب لم يأسر روح الله كفر، لا يأسر روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يتعبن عليك الشيطان ويجرك إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وأحب أن أقرأ عليكم بعض الآيات وأرسل لكم بعض الأحاديث عن التقوى، لأن التقوى أمر شامل. التقوى لقاء الشرك، لقاء المعاصي كبيرها وصغيرها، واتقاء البدع والضلالات. التقوى الله أمر جامع. فلحد أن نقرأ بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى التي تدل على مكاسب المتقين وعلى ما أعد الله لهم من الجزاء. ونقصد هذه الصلاة على حبيب في هذا الباب، فإن المؤمن إذا سمع الآيات التي تدل على المتقين وتتحدث عن مجده عند الله وعن الجزاء الذي أعده الله لهم، لأنه يقبل على التقوى ويرقي ما عند الله ويقوى إيمانه، لأن الإيمان يغيب بالطاعات وينقص بالمعاصي. كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا في الله تزيد قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد ويتعاظم حتى يستعمل الجبال، وينقص المعاصي حتى لا تعينه الا ان تضره، وقد يزول بسبب هذه الذنوب. فليحذر العبد الذنوب والشرك والبدع، لان هذا كله الشرك يعني الايمان، والبدع قد فمن تنقص الايمان لا شك وقد تؤدي الى هذه والعياذ بالله، والمعاصي كذلك خطيرة قد تؤدي للإنسان إلى الانحراف والعياذ بالله عن دين الله، ويختم له عن خاتمة السوء. أقرأ بعض الآيات الحاسة على تقوى الله الذي تعيده بالجزاء العظيم للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأمور ينبغي أن يهتم بها المسلم ليكون المتقين الذين يستحقون هذا الوعد العظيم وهذا الثناء العاطل من الرب الكريم. إن عرض السماوات والأرض لا أوسعها، لا يعلم ارتفاعها إلا الله، لو صفت السماوات والأرض كل منها إلى جانب الأخرى تتصل إلى هذه الارتفاع السماوات والأرضين، ويقوم بعضها إلى بعض. يقول الله أن الجنة مثل عرضها إلى السماء فخمسة أسرع، بل المؤمن بل أقل مؤمنة في الآخرة مثل ملك الدنيا مرات وفرات، فرحمة الله واسعة وجزاء العظيم للمتقين المتقين رأسهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين هذه الجنة عدتهم. لكن ذكر الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المتقون الذين أعد الله لهم هذه الجنة العظيمة التي وحدها سوى عن الدنيا بما فيها. وقال موضع صوت أحدهم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وقال عن حكاية الدنيا هذه قد تغر الناس فيتهالك على حطامها ولو كانت عند الله تأتينا بعضا ما تقى كافرا منها شبك ما. والكلمة الواحدة الطيبة يقول المؤمن خير من الدنيا وما عليها وخير ما طلعت عليه الشمس وغدر الروح في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ولقاء يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إذا الدنيا هذه لا قيمة لها القيمة العظيمة لهذه الجنة وموضع الصوت فيها خير من الدنيا وما عليها. فالذي يريد منازل عظيمة عند الله تبارك وتعالى والنجاة من النار عليه أن يتخذ الأسباب التي تحشده مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصف الله هؤلاء المتقين لأنهم الذين يتقون في السراء والضراء في حال الشدة على الرخاء في كل أحوال يبذلون المال في سبيل الله لا يبخلون به وإنما يجودون به ويبذلونه في الليل والنهار بالصبر والعنايه يتقربون بذلك الى الله سبحانه وتعالى. والكافر الى الغيب هذا من اخلاقهم خلق الغيب الا ينتقم ممن يضره او يهيه بل يخلق غيظه ويكف لسانه ولده من الانتقام. وكذلك العافيه على الناس يعفو عن الناس يصفع ويظهر هذه من صفات المتقين البلاء يتمتعون بهذه الاخلاق العظيمه. وانصح الشاب السلفي كل مسلم عموما ان يتحلوا بهذه الاخلاق. قال لا والله يحب المسلمين والذين اذا فعلوا الفاحشه الفاحشه الدم المستقبح والعياذ بالله والفطر المستقبحه قل لنا مثلا نعوذ بالله او ظلموا انفسهم لان المعاصي الصغيره ذكروا الله لان يعني الله تبارك وتعالى يذكرهم ويلهمهم هذا من فضل الله عليهم. ذكروا الله ان الذين يستدعون الى مصر الطائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فالمؤمن الحي القلب المتقي المقبل على الله تبارك وتعالى لا ينسى الله تبارك وتعالى فليذكروه عز وجل نسيان الله عند وقوف الشرك والمعاصي والضلالات فلا يذكر الله تبارك وتعالى هذا علامة الكفران والعياذ بالله. لكن المؤمن تذكره وعودته الى الله وإذابته الى الله تبارك وتعالى هذه الصفات المفيدة العظيمة دليل على أن الله يريد خيرا لهذا العبد التي يتذكر الله تبارك وتعالى عندما يتقي العافيه يدخل الله تبارك وتعالى يبادر بالتوبه والانابه الى الله تبارك وتعالى فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر الذنوب الا الله لم يعتقد انه لا يغفر الذنوب الا الله فيتوب اليه وينوب اليه ويضرع اليه بالاستغفار والندم بعد الاقلاع من هذه الخطيه لان التوبه لها شروط والاقلاع عن الذنب والندم والعزم على الا يعود الى هذا الذنب ليست مجرد كلام لا بد من هذه الامور الثلاثه ان يقلع الذنب الذي وقع فيه وأن يندم ويتحسر بوقوعه في هذا الذنب وأن ينوي ويعزم في قلبه العزم الأخير أنه لا يرجع إلى هذا الملك. قال بعدها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني من حيلة المؤمن التقي أن الله يصر على المعصية كثيرة أو صغيرة، بل يكره عنها ويتوب منها ويندم. وأما الفاسق والكافر والمجرم هذا لا يبالي، لا يبالي من الاضطرار والقيل والتمادي فيها، وقد يغضب ويثور إذا نبحته إلى المعصية أو الخطأ أو الضلال الذي وقع فيه، قد يغضب والعياذ بالله ويحارب ويقيم الدنيا قدرها. الله تعالى تبارك وتعالى: ومن الناس من يرجو قصوره في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بدليل، وحسبه جهنم وبئس المهاد، والعياذ بالله. فإن الناس إذا وقع في معصية كبيرة لا يتذكر، وإذا ذكر أو إذا ذكروا لا يذكرون. نسأل الله العافية. بل أكثر من ذلك أنه يزمجر وقد يبطش لمن ينصحه والعياذ بالله، ويسعى بالعقيدة الفاسدة. ونعوذ بالله ونعيد المؤمنة الله من هذه الصفات، لأنها من صفات المنافقين. وفي الناس في العصاة من عنده علامات المنافقين: الكذب والكذوب وشهادة الزور والخيانة، كما في الحديث. يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حذر كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أثمن خان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي حديث ابن عمر زيادة على ما تحدث غيره: وإذا أعد غدر، وإذا خاطب فجر. قال في نهاية هذه الصفات العظيمة: والله يحب المحسنين. محبة الله أمر عظيم جدا من علامة سعادة المرء، أن يحبه الله. ومن الدليل على محبة الله أن يوفق باتباع رسول الله وطاعته عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني لرسول الله. واتباع الرسول سبب اكتساب محبة الله عز وجل، فليسعى في طاعة الله وطاعة رسوله فيحب الله ونكون من المحسنين الذي نقل الله فيهم: والله يحب المحسنين. فهناك آية أخرى في مدح المتقين، قول الله تبارك وتعالى وفي بيان جزائه جزاء عظيم الذي أعده لهم، كما قال تعالى: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذه الجنة التي فيها هذه الأمور التي ذكرها جزاء من الله تبارك وتعالى لعباده، حتى يكون أحد يحب في عدل التقييم. يعطيه ماذا عين رأت ولا قدرة سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا الحديث على سبيل الصالحين: ما لا عين رأت ولا قدرة سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبق في الآية: إن الله عز وجل مستحيل جنة عرضها السماوات والأرض ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سريرة جزاء المؤمنين المتقين، وهناك آية كثيرة ثابتة الوقت ذكرها لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن الجنة بخيمة واحدة من رؤية واحدة طولها في السماء ستون ميلا، إذا السماء ستون ميلا ورغم تأكيده من لولا واحدة من نوضة في كل زاوية منها أهل لا يرى بعضهم بعضا، وضع عليهم لا يرى بعضهم بعضا. وأستودع ثمانكم إن الله يؤتي حتى أجل رجلة وفي الدنيا عشر مرات، أمر عظيم. فعلينا بتقوى الله والاستقامة على دينه والثبات على منهج الله الحق ليكون من المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم من رب العالمين. وما يساعد على ذلك الا طلب العلم، يعني بطلب العلم ومعرفه احكام الله والشرائع وعقيده العقائد عقائد في شرعها لا يعرف ذلك الا عن طريق العلم، ولا يعرف ما يرضي الله الا عن طريق العلم، ولا يعرف ما يستقي ويستقي الله به الا عن طريق العلم. ولهذا اتى الله عليه وقال العلماء فتعلموا دينكم وعلموا ابناءكم وعلموا الناس من المسلمين الاسلام، يعني الضلال. ومن اعداء الاسلام فان رساله محمد صلى الله عليه وسلم الى العالمين وما ارسله الله الى رحمه العالمين. فاسعوا في اسعاد انفسكم وبإدخال أنفسكم في هذه الرحلة وإدخال من اتبعتم في هذه الرحلة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العاملين ومن أولياء المتقين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا جميعا بما قلتم. شيخ للإخوة والأخوات أسئلة كثيرة، إذا كبير عفظ له. بارك الله فيكم. فالشيخ مريض، نشكر الشيخ كثيرا لأنه أعطانا كثير من وقته. الآن إن شاء الله أختار من بين هذه الأسئلة أربعة فقط، الله يبارككم. السؤال الأول يقول السائل: هل تنصحون أخذ اللغة والتجويد من مدرس منهجه غير واضح أو عنده شبهات؟ نعم. أقول سؤال شيخ، هل يصلون هذه الشبهات إلى الناس وخاصة الذين يتعاملون منهم؟ أسأل شيخ، هو ما أعرف الأخوة كثيرون هنا والأخوات كذلك الورقة، أنا وصلتني هذه الورقة وأنا أنا أقول الإنسان هذا يصل الشبهات، يقول السائل من الظالم وإن عنده شبهات. الواضحين لها الواقع ومن الغالبين بارك الله فيك. يقول السائل: عندي نصيب من المال في بنك من بنوك الجزائر مدة 14 سنة، فلما أردت أن أستعمل هذا المال وجدت فيه كمية كبيرة من الربا، فكيف أتصرف في هذه النقود؟ هل أعطيها إلى الفقراء الذين لا أعرفهم، أم يجوز لي أن أعطيها إلى الأقارب الفقراء؟ أقول بارك الله فيكم وشكرا. هل تجوز الصلاة وراء إمام يفتي بجواز صلاة المسجد في قبر؟ لا يفتي، يقول بجواز. نعم. أنا لا أعرف الشيخ هذا الإنسان، أنا أقرأ من الورقة فقط. Thank you.